جيه زي ايبي. بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زي ايبي. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي. بتاع شريف عمر. البس الكمامة. كاتب الصحفي الكبير والإعلامي أستاذ محمد عبد الله، هنستأذنك 5 دقايق بس تحط الكمامة في جيبك. أهلا وسهلا وكل سنة وأنت طيب يا شريف، وكل سنة وكل السادة المستمعين بخير. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من أي عدوى تجيلك. جوه نفسي. جوه نفسك. آه طبعا، ده المكان الوحيد المضمون. هو ده مضمون فعلا. آه بس تقدر فعلا تعزل نفسك عن أي حاجة خالص؟ بتعمل كده فعلا؟ آه طبعا بحتاج أعمل كده في أوقات كتير جدا، وأعتقد إن كل الناس لو فكروا في الموضوع ده بجد هيلاقوا إنهم لو عملوا كده هيستفيدوا كتير جدا. بس في عيوب برضو الموضوع ده، يعني ممكن الناس تقول ده هيبقى فيه انفصال مثلا عن الواقع اللي احنا عايشينه. انت مطلوب منك احيانا انك تنفصل عن الواقع اللي انت عايشه علشان تقدر تتعامل معه بعد كده. مش بقول ان عزال اللي هو يعني اكتئاب حاد والواحد يختفي وحاجات كده، انما بيبقى الفترات معينه بتشوف فيها الدنيا بشكل مختلف. يعني لو اخترت 3 حاجات بس تاخدهم معاك في العزله ديت هتبقى ايه؟ والله بص، عشان تبقى عزله بجد هقول لك على 3 حاجات ما اخدهمش معايا: الموبايل ونضاره القرايه وريموت التلفزيون. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ الامل. الامل ده اهم حاجه، من غيره ما تقدرش تعيش يعني بجد. يعني لازم يبقى عندك امل في بكره عشان تقدر تواصل لحد بكره. تفتكر ايه اكتر حاجه هتوحشك بسبب الاجراءات الاحترازيه والعزل؟ لا مفيش حاجه خالص على فكره وحشين. اه والله بص، الاجراءات الاحترازيه والعزل اللي حصل على مدار السنه وشويه اللي فاتوا دول اثبتوا لي حاجه مهمه جدا، انه في حاجات كتيره قوي كنا بنعملها واحنا متصورين انها حاجات مهمه وانها مركز الكون بالنسبه لنا، فجاه بطلناها فما لقيناش ان في فرق. مفيش حاجه اتغيرت يعني. فلا مفيش حاجه توحشت خالص، بالعكس هستريح وهريح يعني. طب اكتر حاجه ارتحت منها؟ ممكن زحمة المواصلات في وقت الدور. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ اه كنت مغرور شوية انا صغير لما ما كانش عندي خبرة قوي، وبعدين هو ما كانش غرور، خلي بالك هو كان ايه، ابتدى بنوع من انواع الخجل، فبعض الناس صوروه انه غرور، انت بتتعالى علينا، انت ما بتجيش تقعد معانا. انا كنتش باجي اقعد معاكم لان انا بتكسف يعني، بس في مرحلة ما لقيت انها فكرة لطيفة، طب ما تيجي اتغرى شوية. ايه بروتوكول العلاج اللي مشيت عليه؟ انك تعرف قيمة الحياة وتعرف قيمة نفسك في وسط العالم اللي حواليك. انت ممكن تبقى مفيد، وبالضروره في اشياء من اللي حواليك واشخاص من اللي حواليك مهمين ومفيدين ربما اكتر منك، فلما تبقى عارف حجمك الحقيقي عمرك ما هتبقى مغرور. ايه اللي اخطر من فيروس كورونا على الاعلام المصري؟ غياب الوعي. غياب الوعي ده اخطر حرب ممكن تواجهها اي امه. غياب الوعي عن مين بالظبط؟ غياب الوعي عن الناس، غياب الوعي عن المواطن. على فكره حتى في كورونا الوعي كان هو المصل الاساسي، ازاي تحمي نفسك وازاي تحط كمامتك كده يعني. دلوقتي في غرامات على عدم ارتداء الكمامه، لو فرضت انت غرامه لاي سبب تاني وعلى اي شخص هيكون ايه؟ اللي بيعمل شير لفيديو اباحي على الفيسبوك ده لازم يدفع غرامه كبيره جدا عشان ما يعملش كده تاني. كاتب الصحفي والاعلامي استاذ محمد عبد الله، شيل من اي اغنيه اي كلمه وحط بدلها كلمه لقاح. لو مثلا قلنا جانا الهوى لعبد الحليم، نشيل الهوى ونحط لقاح، يبقى جانا لقاح. يلا كلنا ناخد المص. جامد تاني. تتكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. ماشي عادي تمام. الكمامة لا تزال في جيبي.